أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر شوال لسنة 1431 هجرية، الموافق للرابع ولا الثالث من شهر أكتوبر 2010 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. كنا قد درسنا في الحصة الماضية وأتممنا موضوع الأمر، وفي هذه الليلة نأخذ موضوع النهي. النهي تعريفه في اللغة والاصطلاح، النهي في اللغة العربية المنع، ومنه يسمى العقل نهية، العقل يسمى نهية لأنه ينهى صاحبه ويمنعه من الوقوع فيما لا يليق. إذن كلمة النهي في اللغة العربية معناها المنع، والعقل يسمى نهية، ولهذا يقول تعالى: أولو النهى أي أولو العقول. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني الناس اللي صلوا خلف الإمام مباشرة يكون عندهم صفات معينة، منها يكونوا من أهل الأحلام والنهى، يكونوا عاقلين ورزان وعندهم الحلم مش الطيش. هذا في اللغة العربية. أما في اصطلاح الأصوليين فالنهي هو طلب الكف عن فعل على سبيل الاستعلاء، طلب الكف، الكف يعني الامتناع، طلب الكف عن فعل على سبيل الاستعلاء. على سبيل الاستعلاء يعني الذي ينهى يكون أعلى من المنهي. ما هي صياغه الأصلية؟ ما هي صياغه الأصلية؟ هي صيغة واحدة، وهي: كل مضارع مجزوم بلا ناهية، مضارع مجزوم بلا، مثل قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فلا تأكلوا هنا النهي عن أكل أموالنا بيننا بالباطل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. لا تخونوا، هذا النهي عن ماذا؟ عن الخيانة. هذه هي صيغة النهي الأصلية. يعني إذا وجدت هذه الصيغة في نص من نصوص القرآن والسنة فإنها تدل على النهي. طيب، هناك كلمات تدل على النهي لكن ليست من صيغة النهي، مثل: كف، خلي، ذر، دع، كف. كف تفيد النهي لكنها ليست من صيغة النهي. قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ذروا. وقال تعالى: ودع أذاهم. وقال تعالى: فخلوا سبيلهم. هذه الصيغ هي تفيد طلب الكف لكنها بصيغة الأمر، كف هو أمر. إذن هذه لا تدخل في صيغ في صيغة النهي، صح؟ مقتضى النهي ماذا يفيد النهي؟ النهي إذا جاء في القرآن والسنة فإنه يفيد التحريم حقيقة، إلا إذا دل دليل على عدم التحريم. إذن النهي يفيد التحريم دائما، لكن يعني كي تقرأ آية ولا حديث فيها نهي على طول تفهم منها التحريم، لكن لا تطبق حتى تنظر هل هذا النهي بقي على حقيقته أو تغير بدليل آخر. إذن النهي يفيد التحريم إلا إذا حقيقة، إلا إذا دل دليل على عدم التحريم. ما الدليل على هذا؟ دليل على هذا قوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. متفق عليه، فهذا يفيد التحريم. هناك صيغ أخرى تفيد، هناك صيغ أخرى للنهي تفيد التحريم لكنها ليست صيغا أصلية، مثل التصريح بلفظ التحريم والنهي والحظر: حرمت عليكم أمهاتكم، معناها لا تتزوجوا بأمهاتكم، هذا معنى حرمت عليكم الميتة، أي لا تأكلوا الميتة. فهنا التصريح بلفظ التحريم يفيد التحريم، كذلك النهي، كذلك الحظر، الحظر محظور. الحظر كيف نكتبوها؟ بالإشالة ولا بلا إشالة؟ ها؟ آه لا نكتبوها بالإشالة، بالعصا. الحظر، الحظر موش الحظر، لا. طيب، ثانيا الوعيد على الفعل. أي حاجة فيها وعيد يعني تهديد، فيها وعد بالعقوبة يفيد التحريم. ثالثا ذم الفاعل، ذم الفاعل، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، هذاك اللي جاء استأذن عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم إذنوا له بئس أخو العشيرة لأنه كان شريرا، ذم الفاعل. رابعا إيجاب الكفارة بالفعل، حاجة اللي فيها كفارة معناتها حاجة اللي يديرها الإنسان وتترتب عليه كفارة، هذيك اللي الحاجة اللي دارها حرام. كي تقرأ آية فيها اللي يديرها هكذا عليه كفارة معناتها هذيك الحاجة ما تديرهاش، وإذا ديرتها دير الكفارة، هذا يدل على التحريم. خامسا ترتيب الحد على الفعل، حد العقوبة، من فعل كذا فعليه كذا من العقوبة التي يعاقبه عليها الحاكم، فهذا يفيد أن ذلك الفعل محرم. سادسا كلمة لا يحل، لا يحل يعني لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. لا يحل معناتها لا تسافر، لا تسافري أيها المرأة بدون محرم. سابعا كلمة ما كان لهم أو لم يكن لهم، ما كان للمؤمنين، ما كان للمؤمنين أن يفعلوا كذا، هذا يدل على التحريم. ثامنا وصف الفعل بأنه فساد أو من تزيين الشيطان وعمله أو أن الله لا يرضاه لعباده أو أنه لا يزكي فاعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة إلى آخره، هذه العبارات كلها والألفاظ كلها تدل على التحريم، صح؟ نأتي الآن إلى عنوان آخر، ورود صيغة النهي لغير التحريم، يعني مجيء، ورود أي مجيء. أحيانا تأتي صيغة النهي ولكن لا تفيد التحريم لدليل، هي فيها صيغة أصلية فيها لا كذا ولكن لا تفيد التحريم لدليل. مثاله أن النهي يرد للكراهة أو للكراهية، النهي يفيد التحريم لكن قد يدل دليل على أنه لا يفيد التحريم وإنما يفيد الكراهية، مثل النهي عن الشرب من فم القربة، النهي عن الشرب من فم القربة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان يشرب من فم القربة مباشرة. عرفتوا القربة؟ القربة عرفوا القربة؟ ولا الشباب ما يعرفوش؟ أصحاب الام بي 3 ما يعرفوهاش القربة؟ عرفتوها؟ نسقسوك الشاب، تعرف القربة؟ شاهي القربة، ها؟ كيف دايرة؟ مصنوعة باش بلحطب ولا بلحجر ولا باش؟ ها؟ من جيل هاو يعرفها معنا ما شاء الله، لا بس هاو الشاب ولكن يعرفها. إذن القربة هي من جلد، جلد الحيوان الماعز، بعد ما يدبغ وينظف يخيطوه ويولي يحطوا فيه الماء ويحطوا هذاك الماء في الظل، في ظل شجرة ولا في ظل يبرد ويديروا له القطران. النبي عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان يشرب من في من فم القربة مباشرة، على إما قال بعض العلماء العلة في النهي إما حتى لا يغير رائحة فم القربة بفيه، وهناك من قال لا حتى لا ممكن يتأذى بأن يدخل إلى جوفه شيء من القربة، ممكن تكون كشحية الداخل في الماء أو حشرة تدخل معه، صح؟ إذن النهي يفيد التحريم. قال العلماء لا، لا يفيد التحريم لدليل. ما هو الدليل؟ ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وأراد أن يشرب فوجد قربة معلقة فشرب منها واقفا مباشرة وهي معلقة، فقامت المرأة التي شرب عندها وهي من قريباته وقطعت فم القربة، فم القربة علاش قطعته؟ باش تحافظ على كل الجلد اللي فيه النفس تاع النبي صلى الله عليه وسلم للبركة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، يعني الشعر تاع النبي عليه الصلاة والسلام ولا اللبسة تاعو اللي عنده يستشفي بها، يطلب بها من الله الشفاء يتبرك بها جائز، الصحابة كانوا يديروا هكذا. أما غيره لا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركوا ببزاق النبي عليه الصلاة والسلام بفضلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كي يتوضى كي يخلي شوية ماء في الإناء يتبركوا بذاك الماء، يمسحوا وجوههم يمسحوا باش تنتقل إليهم البركة اللي جعلها ربي في الرسول صلى الله عليه وسلم تنتقل إليه. ويقال أن الإمام أحمد رحمه الله قبل أن يموت كانت عنده 3 شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم إذا أنا مت فاجعلوا شعرة في عين اليمنى وشعرة في عين اليسرى وشعرة على لساني، فلما مات وكفنوه قالوا له هكذا باش يتبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم كي يدخل القبر يكون فيها بركة، فهذا جائز، لكن مع غيره من الصالحين ما نديروش. وقد أخطأ قوم فظنوا أن هذا التبرك يفعل مع جميع الصالحين، هذا خطأ. فتجد بعض الناس إلى اليوم الشيخ تاعهم يأكل طعام مثلا ويطيح طعام على اللحية تاعه، يديروا له هكذا اللحية تاعه ينظفوها كي يطيح هذاك الطعام يتبركوا به يأكلوه، وإذا سبح بالسبحة يرميها لهم يتضاربوا عليها يتقاتلوا عليها، وهذيك السبحة يمسحوا وجوههم وذانهم، هذا لا يجوز. كيف لا يجوز؟ علاه لا يجوز؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم هم اللي يفهموا الدين خير من اللي جاء بعدهم. الصحابة لم يفعلوا هذا التبرك مع غير النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يفعلوه مع أبي بكر الصديق مع أنه خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوه مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم، قالوا باللي البركة هذه غير في النبي عليه الصلاة والسلام. إذن بعض الناس يقول هذا الشيخ ولي من أولياء الله يبدأوا يتمسحوا في الجسم بتاعه وبعد يمسحوا وجوههم، هذا خطأ، لأنه ما عندناش دليل على جواز هذا الأمر. إذن البركات التماس البركات تكون بالطريقة الشرعية. طيب، إذن لما النبي عليه الصلاة والسلام شرب من في القربة قال العلماء النهي عن الشرب من فم القربة يفيد الكراهة، يفيد الكراهة ولا يفيد التحريم، فجمعوا بين الحديثين وقالوا من كان آمنا أن يغير برائحة فيه رائحة القربة، ومن كان آمنا مما هو موجود داخل القربة أو متأكد بلي ما كاش حاجة تأذيه فلا مانع من أن يشرب، ولكن يبقى دائما هذا مكروه. قد يقول قائل وهل النبي عليه الصلاة والسلام يفعل المكروه؟ لا، بالنسبة إليه مش مكروه، بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام واش دار مش مكروه، لأنه مبين للشريعة، أما احنا في حقنا مكروه، هكذا يقول العلماء جزاهم الله خيرا. طيب، كذلك ثانيا ترد صيغة النهي لغير التحريم فترد للدعاء كقول المؤمن ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا هذه نهي ولا لا؟ قولوا نهي لنا، نهي، هل تفيد التحريم؟ ماذا تفيد؟ الدعاء، لأن ما القرينة؟ لأنها من أدنى إلى أعلى، من أدنى إلى أعلى، لما تكون من أدنى إلى أعلى فتفيد الدعاء. كذلك ثالثا ترد للإرشاد، ترد للإرشاد مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ ابن جبل يا معاذ والله إني لأحبك، ما شاء الله هذه حاجة مليحة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك والله إني لأحبك ما ترقدش خلاص نعمة. معاذ بن جبل كان شاب ولكن كان من العلماء، تربى في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، ما ترباش على البالون والجال والسفس في الأمور، مستوى عالي، وكان صغير، كان صغير معاذ كي مات كان في عمره 33 سنة، يعني كي مات النبي عليه الصلاة والسلام كان معاذ ممكن في عمره 26 27 ماشي راجل عالم، راجل وزائد عالم. فقال في النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه، لأنه تعلم من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عنده إيمان قوي وعنده علم نافع وعمل صالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام حب يزيد يقرب مليح من الله، فقال له: يا معاذ والله إني لا أحبك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما لا، إذا حبيت الرسول صلى الله عليه وسلم يحبك قول هذا الدعاء بعد الصلاة، صلاة الفريضة. فقوله هنا لا تدعنا، هنا نهي، لكن هل يفيد التحريم؟ لا، وإنما يفيد الإرشاد، يعني يستحب لك أن تقول هذا الدعاء. صح. ماذا يقتضي النهي؟ النهي يقتضي فساد المنهي عنه. دائما لما يجي النهي يفيد أن المنهي عنه فاسد، ربي ما ينهاش عن حاجة ما فيهاش فساد. إذن ربي دائما كي ينهانا عن حاجة فيها فساد، إما فساد كلي أو فساد أغلبي. صح. قد يأتي أحوال النهي الآن، عنوان آخر، أحوال النهي. النهي أو للنهي أربعة أحوال، هذه قاعدة يعني موجودة في القرآن والسنة. إما أن يكون النهي عن شيء واحد، أو يكون النهي عن الجمع بين متعدد، أو يكون النهي عن التفريق، أو يكون النهي عن شيئين. إذن أولا أن يكون النهي عن شيء واحد، يعني تقرأ آية ولا حديث ينهاك عن حاجة واحدة، وهذا هو الكثير في النصوص، كالنهي عن الزنا مثلا، والنهي عن السرقة، والنهي عن الغيبة وعن النميمة. تقرأ حديث تصيب فيه حاجة واحدة ينهاك عليها في الآية هذه. ثانيا أن يكون النهي عن الجمع بين متعدد، أن يكون النهي عن الجمع بين متعدد، ولا ينهى عن التفريق. يعني كاين احيانا ربي ينهاك تجمع زوج حوايج، صحيح اذا درت وحده معليش، مثل النهي عن الجمع بين الاختين في الزواج، ما يجوز لكش تتزوج خيات في وقت واحد، يكونوا تحت العصمه تاعك في وقت واحد، لكن تتزوج وحده منهما جائز. طيب، ثالثا أن يكون النهي عن التفريق ولكن الجمع غير منهي عنه، عكس تاع الثاني، النهي عن التفريق ما تفرقش، صح إذا درتهم مع بعض معليش، كالنهي عن التفريق بين رجليك بنعل إحداهما دون الأخرى. يعني واحد يلبس فردة ويمشي بها، هذا منهي، هذا التفريق ما تفرقش، إما تلبسهم في زوج ولا تمشي حفيان. هذه تصرى شحال مرة، مثلا واحد يمشي ببليغة قطعت له البليغة فردة، وش يدير؟ فردة يشدها في يده ويبدأ يمشي بالفردة الأخرى، غلط. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، إما تلبسهم في زوج ولا تمشي حفيان حتى لا تتشبه بالشيطان، وكذلك حتى لا يؤدي إلى السقوط، خاصة إذا كان النعل فيه كبير شوية عالي تبدأ تمشي معوج. كذلك النهي عن القزع. القزع شو هو القزع؟ وش نسميوها دركا؟ راس كيزا، مارينز، وراكو تجوزوا بزاف على الشباب يديروا هكذا، هضروا معاهم قولوا لهم يا جماعه ما يعرفوش، لا غالب ما قراوش، غير كيما شفت شديت واحد يقول يا وليدي علاه داير هكذا، هذا تحفيفه واسمع، قال لي واسمع هكا راس كيزه، قلت له على بالك بلي الرسول صلى الله عليه وسلم هضر عليها؟ قال لي ما على باليش. واش قال؟ قلت له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القازع، وهذا هو القازع، تحفف جهه وتخلي جهه. قال لي ما على باليش. قلت له كيفاش تعرف؟ ظلوا غير مع التلفزيون، والتلفزيون ما كاش فيها الدين قليل، اذا الدين يدير لك خمس دقائق ومسكين شوف هذاك اللي يهضر شغل راهم يقلقوا فيه يديروا له. واما اذا هضروا على الرياضه ولا قاعدين مرتاحين. وسنعود فاصل وسنعود زود شوية وما يهضروا على الرياضه وكيف نطوروها. والدين تحس باللي هذاك مسكين لو يهضر شفتوه هاو يهضر ويشوف الكاميرا يقولوا له بس بس الوقت الوقت داهمنا الوقت يداهمنا. اعجبني احد المشايخ عندنا هنا في بلادنا مره كان يتكلم، قالوا له تكلم يا شيخ تفضل، اعطينا كلمه مع صحفي، هذوك الصحفيين ما يخلوكش تهضر، صحفي يعرف كلش، اذا قعد مع السياسي يعرف، مع اللي يبيعوا البن يعرف، اللي يبيعوا العسل يعرف، الصحفيين يعرفوا كلش سبحان الله العظيم. ها المهم هذا الشيخ هذا يا جزائري مقلق، ابدا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله، ان الله تعالى يامرنا بان نصوم قالوا الشيخ لو سمع، قال والله ما تحشم، قالوا هكذا في التلفزيون مباشره، قالوا والله ما تحشم كيف تعطيني كلمه وتقطعني، قالوا يا شيخ الوقت يداهمنا، قال ما يداهمكش عا يداهمك باش دير فيلم او خليني نهضر ما تجيش تجيبني، قالوا مليح سبحان الله العظيم. فالمهم كاين صحفيين يقعد معاهم الانسان يولي هو يجي يتكلم، هذه المساله فيها تفصيل، فيها اربعه وجوه، الوجه الاول والاخر يدخل صحفي نعم كذا، ولكن سؤال يروح له يذكر وجه واحد وخلى الوجوه الاخرى. فالمقصود النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن القزع، القزع فكي تشوف شاب غير بالله غير بالكلمه الطيبه تقول هذا ما لا راك تتشبه بالكفار، لا غير بالعقل باللين بالتي هي احسن، قول يا وليدي يعني راك داير هكذا، اما تحلق شعرك كله او تخليه، او اذا حففت يكون منطقه اللي تنحي منها شعر متساويه، كما تنحي الفوق كما تنحي على اليمين على اليسار والخلف هذا. طيب فإذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع وقال احلقوه كله أو اتركوه كله، يعني إذا حبيتوا تسقموا شعر إما تنحيوه كاع ولا تخليوه كاع، أو ديروا التقصير، التقصير ثاني يجوز. ما هو التقصير؟ دير كما يقولوا كوب تحفيفة ولكن يكون متساوي، بعض الناس يقول لك كيف متساوي، يقول لك أنا يا فوق هنا الفوق ما عنديش شعر بزاف، وعلى اليمين وعلى اليسار عندي بزاف، اذا نحيت كيف كيف نولي ما عليش، المهم خلي شعر في راسك، ماشي جهه بيضاء وجهه فيها شعر، هذا منهي عنه، وخاصه اذا كان بقصد التشبه بالكفار. وكاين الان شو يديروا شعر، يخلي شعر في الوسط هكذا ويصبغوا بالاصفر ولا بالاحمر، ومنه ومنه ما كاش كيما تاع لي زانديان تاع بكري، علاش شاف حارس المرمى ولا حارس تاع البالون ولا دارها دار غلط، هذاك راهو غلط مسكين الله غالب، هذاك واش كاين العلم تاعو كاع في رجله، كانت تقول له يتكلم ما يعرفش يتكلم، قليل اللي يعرف ما يعرفش يهضر، كيف انت تقتدي بمثل هذا؟ مثل هذا يدعى ويعلم، كما واحد الاخ قال لي الحارس الفلاني نعرفه، قلت له تعرفه؟ قلت له كي يجي لك قول له ما يصيرش يدير هذاك يبهدل في راسه، قال لي يا ولدي كي يجي لي ينحي المنقوشه، قال لي هو يدير المنقوشه بصح كي يجي لي ينحيها على باله باللي ما نقول له لا لا، المهم قلت له معليش انها بالتي احسن علم. طيب، آخر نقطة في النهي، الأمر والنهي بلفظ الخبر. هناك نصوص قرآنية ونبوية فيها إخبار، نعم إيه الرابعة، أحوال النهي، النهي عن شيئين معا، النهي عن شيئين معا، فلا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني في زوج ما تطيعهم، مشي هنا أو بمعنى و، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني في زوج ما تطيعهمش، هنا النهي عن شيئين، وهذا كثير في النصوص. صح، الأمر والنهي بلفظ الخبر، أحيانا ما تجي صيغة النهي وإنما تجي خبر، يجي خبر ولكن المقصود منه النهي، المقصود منه النهي، كما قرينا باللي في الأمر يأتي بلفظ الخبر وهو مقصود به الأمر، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هنا خبر لكن يفيد الأمر، أي على المطلقات أن يجلسن العدة ثلاثة قروء، بعد ذلك يجوز لهن أن يتزوجن بغير مطلقهن إن أردنا. صح، الآن بالنسبة للنهي بلفظ الخبر، أو نزيد ناخذ مثال آخر عن الأمر بلفظ الخبر، قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، ومن دخله عن الحرم المكي كان آمنا، يعني ومن دخله فأمنوه. مثال النهي بلفظ الخبر، قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هنا يا خبر لكنه يفيد النهي، فكأن الله يقول فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تتجادلوا في الحج، ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، هذا خبر لكنه بمعنى النهي، أي لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. طيب، نكون بهذا قد أنهينا موضوع النهي، وفي الدرس القادم إن شاء الله ندرس موضوع العام.